الحمد لله الأول فلا يقال متى، القاهر بعز سلطانه كل جبار عتى، والصلاة والسلام على من بالتوحيد والحديد أتى. أما بعد، فإنه قد غاب عن كثير ممن تصدر لفتي العوام أن ينسب العلم للعليم العلام، كما أنه قد غاب عن كثير ممن يعبر الرؤى والمنام للأنام قولهم أضغاث أحلام. فأقول وعلى الله أعول، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناده أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي البلدان شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فسأل جبريل: أي البلدان شر؟ فقال جبريل: لا أدري. فذهب جبريل إلى الله سبحانه وتعالى فقال: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل في مسألة لا يعلمها فقال: لا أعلم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مسألة فقال: لا علم لي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، وقول لا أدري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخطأ العالم قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وعن الشعبي رحمه الله أنه قال: لا أدري نصف العلم. وكذلك روي عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه قال: أقبح من الجهل أن أقول ما لا أعلم، أقبح من الجهل أن أقول ما لا أعلم، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.